يبقى هنقرأها ب اذهبوا بقميصي هذا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وقعت في خطأ دلوقتي لما جيت تقرأوا بقميصي هذا. هذا دي فيها كم مد يا بنات؟ مدين طبيعيين، الهاء المد الاول اللي بعد الهاء والمد الثاني اللي بعد الذال. ازاي تقرأوا كلمة هذا؟ هذا. احسنتم، يبقى بقميصي هذا، بقميصي هذا. لما جيت تقرأوا فألقوه عندك فيها كم خطأ وقعنا فيها؟ الفاء مفتوحة والهمزة مفتوحة، ما تختلسيش فتحة منه، ما تقوليش فألقوا، ما تقوليش فألقوا، قولي فاء فاء. يبقى هنا عندك فتحة فاء، فتحة فاء، همزة آ، يبقى هقرأها فاء واللام ساكنة، اللام فيها صفة التوسط، ما تقوليش فألقوا، ما تقطعيش صوت اللام، ما تحصرميش صوت اللام، ما تحوليش صوت اللام اللي فيه توسط جريان خاصة في الحرف الساكن بيظهر أكتر إلى حرف شديد مقطوع، لا اديله توسطه. فألقوا، بعدين بعد اللام هات اللام، فألقوه. خلي بالك ألقوه عندك حرفين الواو المادية والهاء فيهم صفة ضعف. في إيه صفة الضعف الموجودة في الواو المادية والهاء؟ مين مين منكم شاطر يقول لي، مجتهد يقول لي؟ ها؟ أحسنتم. فألقوه الواو المادية فيها صفة اسمها خفاء، مش إخفاء، لا خفاء. فرق بين الإخفاء، الإخفاء دي من صفة من إيه؟ آه اللي هي أحكام النون الساكنة، لكن الخفاء صفة في أربع حروف، تشمل على أربع حروف اللي هما إيه الأربع حروف؟ التلات حروف المد الثلاثة فتحية والهاء. حروف المد الثلاثة بتظهر إزاي؟ يعني إيه؟ يعني إيه إن بيبقى في خفاء في حروف المد؟ إنك ما تجيبيش زمن المد فيتاكل المد. يبقى لما تقولي فألقوه الواو مادية عن حركتين، انتوا قرأتوها بالخفاء كلتوا المد، قلت فألقوه فما جبتوش المد، بينتوا صفة الضعف اللي هي الخفاء الموجودة في حرف الواو المادية. يبقى ما دام واو مضمومة قبله يبقى كم حرف؟ يبقى كم هتديله زمن؟ حركتين. طب أنا قلت في الثلاث حروف، الثلاث حروف الثلاث اللي هي الواو المضموم ما قبلها أو الألف المفتوح ما قبله أو الياء المكسور ما قبله. طب حقيقة في ألقوه إزاي؟ في ألقوه إزاي؟ فألقوه على، خلي بالك على زيها، على برضو ياء بس فيها إيه؟ مد. أنتوا كلتوا برضو المد، يعني خليتوا المد صفة خفاء، يبقى أنا خلتوا عملتوا صفة الخفاء في الماء المد للواو والمد اللي بالألف. طب أظلحها إزاي؟ إن أديله زمنه الحركتين. زيك انا لما باجي اقرا في سوره البقره، البنت بتقرا في سوره البقره مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، اولاي بنتي عندك خفاء لانها بتقول ذلك الكتاب تاكل المدود، لازم تجيبين المد زمن وحركتين. ده المد اللي هو ذلك نصف النصف مد السماء، مش السماء هتقولي اربعه، يبقى ذلك نصفها كام؟ يبقى ازاي تقراي ذلك الكتاب لا ريب فيه كده حركتين. هنا كذلك هذا فألقوه على وجه أبي، مش أبي، عندك الياء هنا حركتين، وإلا يبقى فيها صفة خفاء يا بنات. طب أنا جبت الثلاثة الموجودين في الواو، جبت لكم دلوقتي اللي بالواو، وجبت لكم في على اللي بالألف، وجبت لكم اللي في الياء بأبي. طب فين بقى اللي هو الحرف الرابع اللي هو في الهاء؟ الهاء، الهاء الخفاء فيها إن ما بينش مخرج الهاء، ضيق المخرج، يعني تقول إيه؟ فيه، في الهاء، فيه هدى، فيه هدى، تجيب مخرج الهاء. لو ضاعت عندك الهاء يبقى عندك تدخلي في قراءات فيه هدى، اللي هو بقى هندخل بقى في البتاع في اللي هو بقى القراءات بقى اللي هو مين بقى يا بنات؟ السوسي. أيوة نعم، فإذا السوسي أحسنت. يبقى أنا بالشكل ده يبقى هبين الهاء، يبقى هنا هبين فألقوه على، اجيب مخرج الهاء ومخرج العين. هاتولي بقى المدود اللي انا قراتها دي صفه الخفاء، صلحوا لي صفه الخفاء في الايات اللي انا قراتها دي، الايه اللي انا قراتها دلوقتي. اذهبوا، خلي بالكم الواو دي مديه حركتين، اذهبوا بقميصي هذا، اذهبوا بقميصي هذا. بقميصي فيه كم مد؟ بالياء، يظهر فيهم صفه الايه؟ خفاء. مش قميصي هذا، قميصي هذا، انت كده كانت عملتي خفاء في المد لانك ما جبتيش الزمن. طيب نكمل، فألقوه على وجه أبي، فألقوه على وجه أبي، فألقوه على وجه أبي. أنا أنت لو تقول فألقوه على وجه أبي، فين الهاء اللي أنا صلحتها؟ فين صوت الهاء؟ أنا صلحت لكم الهاء دلوقتي، قلت لكم فيها صفة بتتخفى بتضيع زي ما أنتوا ضيعتوها كده، قلت فألقوه على وجه، فين الهاء؟ فألقوه على وجه أبي، فألقوه على وجه أبي. فألقوه فيها هاء وجه، هاء فيها هاء تانية في وجهي، على وجه أبي، على وجه أبي. يأتي بصيرا، يأتي بصيرا. فين المد بتاع بصيرة العوض اللي هو بقى دلوقتي؟ بصيرة، بصيرة. وهنا واتوني بأهلكم أجمعين، واتوني بأهلكم أجمعين. حسنتم، واتوني فيها كم مد يا بنات؟ اتنين مش كده؟ ومد بايه ومد بايه؟ جبت زمانهم، والا ما جبتي زمانهم هتبقى عندك صفه ضعف في المدود. يبقى نقرا واتوني ازاي؟ واتوني باهلكم اجمعين. ولما فصلت العير قال ابوهم، المدود، ولما قال جميلة ازاي؟ مديته حركتين. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. فين؟ فين يوسف فيها ايه؟ مد؟ فين المد اللي فيها؟ الواو. ازاي تجيبوا تعالجوا الخفاء اللي في الواو الماديه؟ هتقراوها ازاي؟ يوسف. ممتاز. لو شوفي لولا دي ما تقولش لولا، الواو فيها صفه جريان يعني بديها زمان. لو لازم شويه بتبقى كده في الواو، لولا ان تفندون، لولا تالله إنك لفي ضلالك القديم، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ممتاز. عرفتوا ازاي يا بنات ازاي حرف المد بيغير القراءة وبيتقن انت بتقرأي بتستمتعي بسماع الصوت ازاي؟ قالوا، نعم، لان اصل، شوفي خل، لان اصل قالوا، يبقى قالوا دي فيها كم مد؟ قالوا فيها كم مد؟ احسنتم، بالالف والواو. ازاي بقى نجيبها صح؟ قالوا تالله، انا عايزه قالوا تالله ازاي فيها كم مد؟ قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. ممتاز. لما ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أتقنت المد، بقت القراءة تسمعيها وأنت حاسة إن أنت بتقرأي صح. لو جيت بقى طبقت الشريط وأنت بتسمعي الشريط هتلاقي الشريط مش بيختلف عن قراءتك كده. طيب، فلما أن جاء البشير ألقاهم على وجهه فلما وانا بقول واجهه كده صح؟ هاتوا مخرج الهاء واكسروا واجهه واجهه فارتد بصيرا فارتد بصيرا. بصيرا فيها كم مد يا بناتي؟ اتنين. ازاي نقراهم ونظبطهم؟ بصيرا لازم امد الياء وامد الايه؟ المقلة. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا لا تعلمون فيها كم مد؟ ما لا تعلم ما لا ما لا ما لا ما لا ما لا لوحدها فيها كم مد؟ اتنين اللي هما الاتنين بالايه؟ بالالف. ازاي هنجيبهم ما لا؟ نقول ما لا ازاي؟ ما لا تعلمون وتعلمون الواو بالمد العربي بقى يبقى اتنين. قالوا خلي بال قالوا فيها كم مد؟ اللي هما بايه وايه؟ بالالف والواو. ممتاز. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. بس لما جيت تقول استغفر لأنكم كسر لأن مهم جدا تحققوا الكسر والفتح والضم. لو كنت كسرتي الفاء صح كانت جت الراء رقيقة لأن إذا راء ساكنة وقبلها مكسور خلاص هترققي الراء. ما تقول استغفر مش فر. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قالوا يا مجرد ما كسرت الفاء جت الراء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنا كنا خاطئين إنا كنا خاطئين. اسمع صوت النون ما تسمعوا صوت النون تحت ما تقولش خاطئين لا خاطئين تطلع النون فعلا قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الغفور الرحيم. الغفور فيها كم مد؟ مد بإيه؟ بالواو. الغفور عشان حركتين. الرحيم طبعا يبقى عرض السكون ممكن ابتدي باثنين واربعة وستة. فلما دخلوا على يوسف فلما دخلوا على هاتوا المد تاني اللي انتوا كلتوه حد ورا مش كده سمعتوه؟ هي ليلى قالت لي ورا حد اكل المد هاتوها لي مرة ثانية. المد الطبيعي المد الطبيعي اللي بقول لكم عليه فيه الخفاء هاتوا مرة ثانية. فلما دخلوا على يوسف عايزة اقول لكم شوفي ما شاء الله الجمال ان طالما هتجيب المد صوتكم كلكم هيبقى زي بعضه. ده زمن يا بناتي زمن المد آوى خلي بالكم من آوى دي آوى دي بقى أنا في مد هنا مد بدل وبعدين مد بعد كده يبقى إيه اللي هو أربع قال بين الهاء والعين ورفع أبويه على العرش ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وخروا له سجدا وخروا فيها مد يا بنات كالتو برضو قالت هوليل قالت من ورا برضو حد كاله وخر دي بقى فيها كام حرف كله هيبقى معنا شمش وخر بنات فيها ما طيب اتنين اللي موجودة فين الاتنين في الواو طب ازاي نقرأها صح بقى عشان مبقاش فيها صفة خفاء اعيدوها تاني وخروا له سجدا وخروا له سجدا وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ما تنسوش المال قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن مش السجن السجن من السجن من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان الشيطان بيني وبين إخوتي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء قد آتيتني من الملك وعلمتني ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني وعلمتني من تأويل الأحاديث وعلمتني من السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي اكسر يا بنات ما اكسرش ولي غلط أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي ولي مش ولي دي ولي ولي كسر ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم عليه من أجر من أجر من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا وكأين من آية في السماوات وهم لا يشعرون أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو سبحان الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وسبحان الله وما الذين من قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون خير للذين اتقوا أفلا تعقلون خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا لقد كان في قصصهم عبرة لقوم يؤمنون. اللهم اجعلنا منها من القوم المؤمنين. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه. اللهم اجعلنا في زمرة هؤلاء الذين إذا استمعوا القرآن كان لهم شفاء وكان لهم نورا وكان لهم سبحياة للقلوب. اللهم احي قلوبنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا يا ربي نورا، واجعله لنا يا ربي حجة، واجعله لنا شفيعا يوم القيامة، وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البعد إلى القرب، ومن النار إلى الجنة، ومن البعد ومن الغفلة ومن البعد عن السنة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. أنا سعيدة أن أنتم وأنتم بتقرأوا إن أصبح صوت الأخطاء قليل جدا، إن لم يكن ما بسمعش، يمكن لا أنا بسمع الحمد لله عشان حتى لا أنكر نعمة ربي عليا، لكن بفضل الله عز وجل ابتدت القراءة ما شاء الله لا قوة. بس النهاردة يا بنات اكتسبتوا إيه في قراءة اليوم؟ زمن المدود. مهم جدا إنك لما بتقرأي زمن بتاخدي زمن المد الواو بالواو والألف والياء وإزار حرف الهاء. إن الحروف دي أو الأربع النقاط دي اللي هي الحروف دي اللي أنا بقول لكم اللي فيها صفة الخفاء، اللي فيها صفة الخفاء لو ضاعت منك هتجدي نفسك إن أنت سبحان الله قراءتك ضعيفة جدا. زي كما بتيجي تقرأ البنت وبجد مدودها ناقصة بقول لها يا بنتي قراءتك ضعيفة، لأنك في صفة هامة جدا جدا مش واخدة بالك منها، اللي هي صفة إيه يا بنات؟ الخفاء، اللي هي زمن إيه؟ المد. يعني لما اجي اقرا سوره البقره بدايه من اول بعد الف لام ميم، طبعا بتقراي ذلك الكتاب ولا راي فيه، ازاي تقراوها بالمدود بقى الطبيعيه اللي انا ابداها في صفه الخفاء النهارده، ازاي تقراوها؟ قلت لكم لال كده دي برضو لال، دي لا لا ليه غلط ايه فتحيه لال دي بقى ان شاء الله برضه تقولي لي اللي قدام اللي ورا ها احسن يبقى لي يا بنات يبقى لي احسنتي ممتازه ليه عشان بتحب اقولها ممتازه لو تزعل يعني ليه يا بنات الكسر هكذا الكسر زي ما كوني بتقراي اللغه الاعجميه تقولي بصي شايفه بتقولي لي لي اي اي لي يبقى للمتقين للمتقين وليست لال لال لا ابدا زي ما بقرا بقول لك الآ بقول الآ آ آ أو ليست آ آ آ ها آ فتحة آ. طيب بداية وإحنا بنتكلم عن ما شاء الله اللهم اختم لنا بالصالحات، سورة يوسف يا بنات سورة عجيبة اتكلمت عن البلاء بكل صوره، وكانت الثمرة في النهاية إن كل اللي طلبوا من الدنيا إيه؟ يوسف سيدنا يوسف ما طلبش حاجة، لا طلب مال ولا طلب شيء في الدنيا، لا لا لا طلب طلب واحد بس، هذا الطلب مطلبي ومطلبكم إن شاء الله، إن الإنسان يطلب من الله عز وجل توفني مسلما وألحقني بالصالحين، إني خلينا نموت على التوحيد، يميتنا على الطاعة. ليه؟ لماذا؟ لأن الإنسان يعيش على شيء هيموت عليه، هيبعث عليه، هيحاسب على اللي هو مات عليه. يعني من الله عليك بالطاعة لحد الممات بفضل الله عز وجل، وختم لي ولك بصالحات أجلنا، يبقى هنموت على الشيء ده، هتحيي عليه. وطول ما انت حي عليه، يعني تخيلي مثلا واحد حي على ايه؟ شغله ايه؟ شغله طاعة الله عز وجل. واحد تاني شغله مش طاعة الله، شغله حاجات تانية يعني. لكن واحد ده شغله طاعة الله عز وجل، جال أجل، وطبعا كلنا هيمر علينا، مش حد فينا هيفر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقاكم، والله لو هربت فيه ولو كنت في بروج المشيخ لا تظن إن أنت تفر من الموت مهما بلغت من العمر. تقول أنا لسه صغيرة، لا أنا كبرت. الواحد لما بيكبر بيفتكر برضو من سبحان الله إن الموت مش هيجيله، لا هيجي سبحان الله. والموت لا ينذر، لا يأتي، لكن إنذارات الموت عجيبة جدا. إنذارات الموت للكبار، أرسلت إليك رسلا، ما يقول لك لماذا لم ترسل أي رسل، لا أرسلت إليك رسل، أرسلت لك المشيب، أرسلت لك الضعف بعد القوة، يعني دي رسل بقى للكبير. والصغير أقول طب الصغير ما لبوش الرسل دي، بس إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون. ولذلك سبحان رب العرش العظيم، شوفي سيدنا يوسف عليه السلام لما من الله عليه بكل ذلك الملك، عشان كده قال آتيتني من إيه؟ من الملك، وعلمتني من تأويل الحديث. ما شوفوا اداله ايه بقى؟ كل شيء. لكن كل شيء اداهوله سيدنا يوسف، ربنا اللي من عليه ده كله، قال له يا ربي انا عايز اموت وانت راضي، الدنيا دي مش هاخدها معايا. حدش بياخد معاه الدنيا يا جماعه، حدش بياخد معاه الدنيا ابدا. اوعي تفتكري ان اي شيء في الدنيا بتزعلي عليه في غير طاعه الله طبعا هيتاخدي معاكي قبر، تاخديه معاكي في قبرك. عشان كده كان ملخص كل الصوره دي وما مر به سيدنا يوسف في دنياه من أول ما كان طفل، وحصل وحصل وحصل وحصل، وتفسير هذه الآيات اللي احنا نقرأها دلوقتي، وحب الأب الذي لا يتغير، ورحمة الأب التي لا تغيب، وشفقة الأب على أولاده مهما كبروا. هو بيتصور أن أولاده دول إيه؟ أطفال، مهما كبروا أكبار وأطول منه، لكن برحمة الأب والأم يشعرون أن أولاده دول لسه إيه؟ هي دي البنت الصغيرة اللي كانت بتنام على حجرها، وهو ده الابن الصغير اللي كان بيعمل له كذا، هذه رحمة الأب. عشان كده لم يغب أبدا عن يعقوب لا يوسف ولا بنيامين أبدا. لما جاء بلاءه في بنيامين ذكروا هذا البلاء، مش ذكروا، هو لم ينساه. عشان كده جدد الأحزان، زي ما بيقولوا جدد الأحزان. فعشان كده قال لهم قالوا إيه؟ تحسسوا من إيه؟ من يوسف وأخيه. ابتلى بيوسف وقال لهم ولا تيأسوا من رحمة الله، إيه؟ من روح الله. يعني فيها آيات لينا عجيبة جدا، وفيها دروس وعبر إن مهما الإنسان كان في ضيق لا يأس من رحمة الله أبدا. ويمد أن يعي العبد أن رحمة الله قريب من المحسنين، قريبا من المحسنين. مهما طال الأمد عليك في بلاء، مهما طال، مهما شدد عليك، مهما ضاقت عليك الدنيا والأرض بما رحبت. فاكرين قصة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، وضاقت عليهم إيه؟ أنفسهم، وظنوا إيه؟ شوفي، ويأتي من الله الفرج. عشان يقول لك أنه يأتي من الله إيه؟ مهما طال الـ سبحان الله فترة البلاء لابد أن يأتي إيه؟ فرج. لماذا؟ لأن ربي يقول إن مع العسر يسر، وهو نازل مع الإيه؟ اليسر. هنا نأتي الآيات اللي احنا نتكلم فيها ونشرحها لما وصلنا إلى قصة كرم يوسف، ولما وصل إليه لأخواته اللي هم عملوا فيه من البداية كده، قالوا له أينك لأنت يوسف؟ يا أنت يوسف؟ لما هو بقى ابتزى كرم قال لهم أنتوا عرفتوا إيه اللي أنت عملتوه في أخوكم؟ وأدب يقول لهم وأنتم جاهلون، يعني كأنه بيقول لهم إيه؟ كأنكم عملتوا كده بدون إيه؟ قصد، ما بيعملهمش معاملته. دايما الكريم يا جماعة كده، يكون إنسان كريم الخلق، لا يعامل من أساء إليه بإساءته أبدا، لكن يعامله بإيه؟ بخلق. لماذا؟ لأن لو الإنسان قاعد يعامل كل إنسان بأخلاقه هيسوء خلقه هو، لأنه هيبتسم من كل إنسان أسوأ معينه، هيبتسم من كل إنسان أسوأ معينه. لكن الذي يتعامل بخلقه ويكون أمره إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنه مرجعنا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي الأمر. ثم أخوة يوسف لما قالوا إنك لأنت يوسف، أنت يوسف؟ قال لا أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا، اللهم من علينا بفضلك، اللهم لا تحرمنا سوء، لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. يمن عليه ربي سبحانه وتعالى بالفضل والنعمة والكرم والجود على يوسف. وبعد ده كله يقول يا هم أخوات يوسف، يقولوا تالله بعد كل ما شفناه ده وبعد كل المحبس دي تالله لقد آثرك الله علينا واعترفوا إن كنا لخاطئين. شوف بقى كرم يوسف، هكذا علمنا الكريم من الكريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ذكرني هذا المشهد بمشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة. فاكرين يا بنات لما دخل مكة وهو في عزه وهو على ناقته على دبته على دبته متعطي عن رأسه لربي، ولما دخل مكة وكان في ملكه إن هو يأخذ مفتاح الكعبة من أمعاء والدار سيدنا علي، وبعد ما أنزل ربي سبحانه وتعالى عشان تشوفوا بقى كانوا بيعملوا الصحابة على فكرة مكة، في مكة المشركين كان في عدد من المشركين دخلوا الإسلام بخلق المسلمين. اللهم ارزقنا الخلق، مجرد ما شافوا حبهم لبعض ودتهم لبعض يعني توقيعهم تحت للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم رأوا عجيب الأمر، رأوا سبحان الله يعني في خلق خلق الإسلام. لو عاد الناس لخلق الإسلام لطابت الأرض وما فيها. لذلك هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في عزه أشد الناس تواضعا. لما أنزل ربي سبحانه وتعالى الآية بتاعت اللي هي مفتاح الكعبة أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله إما إيه عظم به إن الله كان إيه سميعا بصيرا. خلاص قالوا سمعنا وطعنا مس بقى خد المفتاح دي لمين؟ لبني ايه؟ شيبة. وظل هذا المفتاح في بني شيبة معلق على جدرانهم كده إلى يومنا هذا. كل حد جاي عايزين يفتحوا الكعبة يروح يأخذ المفتاح ويظل نعم يفتحوه. ولذلك يذكرني هذا المشهد بهذا المشهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا نقول ألما ألا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أرحم من ربك لا أحد، رحيم غفور عفو كريم. إذا ظننت أن أمك أو أن الدابة اللي بترحم والدها لجزء واحد أو لو بتعلم الجزء ده واحد جزء نازل في الأرض اللي ما تراحم بيننا وبين بعض، الواحدة لما تلاقي واحدة بلاقي تقوم ترحمها، أو إن الدابة لما تلاقي والدها ولو كانت الدابة دي إيه سبع، شوفي السبع مثلا سبع زي إيه مثلا بنت أسد مش كده أو نمر أو كذا أو كذا، شوفي أسد ولا نمر ده ولما يجي تشوفي سبحان رب العرش العظيم يرحم إزاي وليده وإزاي يبتدي يتولاه ويرضعه أو كذا ويكون رحيم جدا عليه. ده جزء، ده جزء من الرحم. ولذلك نقول رحمن الدنيا ورحمه ربي، أرحم منك أرحم بك ربي من كل من تستطيع أن تتصور أن يرحمك، مش قد يرحمك يا ربي سبحانه وتعالى. هنا يأتي مسألة يذهبوا بقميصي هذا، شوفي مين اللي قال يذهبوا بقميصي هذا ده يوسف، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة. يا سبحانك يا رب، هو أبوك اللي اتعمى من الحزن مش كده وبيضت عيناه من الحزن فهو إيه فقال هنا قال يوسف عليه السلام لإخوته اذهبوا بهذا القميص لأن كل داء يداوي ضده، كأنه في عرق يوسف، كأنه في المضاد الحيوي، كأنه في الإعجاز العجيب جدا قال لك أنهم فيه سبحان الله. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، لأن كل داء قيل يقول في ذلك لأن كل داء يداوى ضده فهذا القميص لما كان في أثر يوسف الذي أودع ربي قلب أبي من الحزن والشوق ما لا يعلم إلا الله، رحمة الأب على ولده مهما بلغ. هنا أراد أن يشمه فترجع عليه كأنه مجرد ما يشم روح ما يشم ريحة ابنه ده لسه عايش هترد إليه إيه؟ كأن روحه ترد إليه. وتتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره والله في ذلك حكم وأصرار. يمكن دلوقتي بيعملوا إعجاز مش كده؟ قرأتوا على الإعجاز في المسألة دي؟ هننزلها لهم مرة في إعجاز الأمر إن شاء الله. ويرجع إليه بصره ولله في ذلك حكم وأصرار لا يعلمها إلا من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يطلع عليها العباد. ولذلك هنا اللي قال له اللي سبحانه لكن الذي يعني الذي أوضحه لذلك ليوسف قال له خد القميص والمعنى من البين له ذلك؟ سبحانه وتعالى. وأتوني بأهلكم أجمعين. هنا يعني عشيرتكم وولادكم وتوابعكم كلهم عشان يحصلوا على نتقابل كلنا وزول عنكم نكد المعيشة والضرب. وما انتوا عارفين كانت مصر ايه؟ بلد الرخاء. اللهم اجعلها بلد الرخاء. اللهم اجعلها دائما بلد الرخاء. وأتم عليها كل النعم يا رب العالمين يا رب. هنا نقول ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأدي. لما فصلت العير يعني عن أرض مصر مقبلة على الأرض إيه؟ ودهم بقى القميص وعشان فجت بقى العير وصلت هنا مجرد ما اقتربت منهم فقال إني لأدي ريح يوسف. إيه ده؟ شام ريحة ابنه؟ يا سبحان الله. أي سخروا منه. إني لولا أن تفند لو أن تفند يعني تسخروا مني يعني وتزعمون أن هذا كلام صدر من رجل من غير شعور يعني لأنه رأى منهم من التعجب من حاله عشان كده قالوا له إيه قال الله إيه طالله إنك لسه في كأنك إيه طالله إنك لفي ضلالك القديم يعني لا تزال تائه في بحر حبك لمين ليوسف عليه السلام. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه جاء البشير بالقميص آية من آيات ربي سبحانه وتعالى. متخيلين مشهد أب غاب عنه ابنه وحبيبه وكان يقر عينه بأنه يخليه معاه وفجأة يغيب عنه الولد ده لكن إحساس الأب لم يمت أبدا وأن هذا الابن لم يمت أبدا لحد ما حصل هذا الأمر ويأتي يوسف أي رجع على وجهه فارتد بصير رجع الحالة الأولى بصير بعد أن بيضت عيناه وإيه من الحزن فقال لمن حضروا من أولادي وأهلي اللي كانوا بيضحكوا ويسخروا منه وهم يتعجبون منتصرا قال لهم ألم أقل لكم أنا قلت لكم كلام كونوا على ثقة بهذا الكلام ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون بإحساس أب. وطبعا النبي الله عز وجل هنا حيث كنت يعني راجيا لقاء يوسف ولم يمت هذا الرجاء في قلبي ولم يحرمني ربي هذا اللقاء. هنا يأتي أمر متيمن يعني سبحان الله. شوف نبي الله كما يقول في تفسير السعدي رحمه الله عليه كان متشوقا للقاء يوسف مترقبا لزوال الهم والغم والحزن. اللهم ازهب عن الهم والحزن يا رب اذهب عن كل مغموم ومهموم همه وحزنه وابدله خيرا وسعادة وابدله منك رضا يا رب وابدله فرحا يا رب العالمين. هنا نقول قالوا يا أبانا عرفنا الحق فعلا ده فعلا لما جم أولاده قالوا حق اللي انت بتقول حق واللي انت كنت بتقول حق يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا استغفر لنا اللي احنا عملناه كله بقى بدون تفصيل لأن هما بداية من الذي فعل في يوسف مين اللي مر بقدر الله عز وجل يحصل ده كله عشان يبقى يوسف يمكنه ربي فين في الأرض ويحبس له ما يحبس حيث فعلنا معك ما فعلنا لأن هم لما رموا يوسف في الجب ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالترقي اللي انتوا شايفينه ده مين اللي كان في كل الفترة دي قلبه يحترق الأب نعم. لذلك هنا قال يوسف استغفر لهم يوسف ربي إنه هو الغفور الرحيم استغفر لهم قال يعني مجيبا لطلبه مسرعا سوف أستغفر لكم ربي. قيل في استغفار ده يا جماعة إن هو لأن ربي من يغفر الذنوب والله رجائي رجائنا جميعا أن يغفر ذنوبنا جميعا كلنا نطمع في رحمته فأن سبحانه أنا عند حسن ظن عبدي بي يا ربي إنا نظن بك مغفرة لذنوبنا يا ربي إنا نظن بك فرجا قريبا يا ربي إنا نظن بك العفو والعافية يا ربي إنا نظن بك أن تغفر لنا ذنوبنا يا ربي إنا نظن بك أن تجمعنا في جنات النهر مع أحبائنا في مقعد صدق عند مليك المقتدر يا ربي إنا نظن بك أن تمسح حوض كل محزون يا ربي إنا نظن بك العطاء والفضل والجود والكرم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. هنا يقول سبحان الله الأب في رجاء الذي لا يضيع وتغمدهم ورجائي لي أن يغفر لكم وارحمكم وتغمدكم برحمتي. وقد قيل أنه أخر الاستغفار ده اللي عايز أقوله عليه. قيل كلمة سوف اللي بيسيبوا قيام الليل اللي بينسوا قيام الليل أو بيسيبوا صلاة الفجر اللي بالكم النقطة دي مهمة جدا. قيل أو كما قال السعدي في ذلك قيل أنه أخر الاستغفار لهم وقت الصحر لأنه وقت فاضل. ولذلك إذا كانت لدي حاجة ادعي دعاء إجاصة في كل وقت أعلم. وقال ربكم اليوم يستجب لكم افتقي وادعي وادعي وانت موقنة بالإجابة كوني على يقين إنها إن شاء الله يسمع رأي من ربي هيستجيب. كوني على يقين إنها هيجيب هيستجيب الدعاء لأنه قريب ربي قريب وسميع قريب ربي سميع قريب. لكن هو هنا قال لهم سوف أستغفر لكم ربي لما جاء في التفسير أو قال بعض المفسرون أنه أجل الاستغفار لذلك من كانت له حاجة فليبعو في سره في ذلك المجلس الذي تتنزل فيه الملائكة من ضمن كده الأشياء إن شاء الله ربنا. وخاصة يا جماعة وقت السحر وقت السحر وقت السحر قال سوف أستغفر لكم ربي قيل سيؤجل هذا الأمر لوقت الإيه؟ السحر لأن وقت السحر وقت قبول. هل من سائل أعطيه؟ هل من مستغفر أغفر له؟ هل من تائب أتوب عليه؟ يعني الإنسان في الوقت ده وقت يستجاب فيه الإيه؟ تسكب فيه العبرات وتستجاب فيه الدعوات وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو يتنزل وقت التنزل بما يليق بربي في ثلث الليل الأخير يتنزل ربي إلى سماء الدنيا فيقول هذه الحديث اللي ندعو فيه ده. ولذلك الإنسان إذا كان في كرب رب الأوقات اللي تستجيب فيها الدعوات وقت هذا الوقت اللي الناس نايمة وانت بصحية انك تدعو ربي سبحانه وتعالى الكريم ان يعطيك سؤلك وان يفك وان يزيل همك وان يذهب كربك. لذلك هنا نقول فلما دخلوا على يوسف مشى العجيب جدا يا جماعة اب غاب عن ابنه يعني العمر ده والوقت ده كله واشتهى الشوق وازداد الشوق بشده الى هذا اللقاء. فلما دخلوا اي فلما تجهز يعقوب واولاده اهلهم اجمعون وارتحلوا من بلدهم قاصدين الوصول الى يوسف راحوا كلهم راحوا ليوسف في مصر. فلما وصلوا اليه ودخلوا على يوسف اوى اليه ابويه ضمهم. ما الشوق؟ ما هذا الشوق؟ ما هذا الحنين الذي تنفطر معه القلوب؟ اب وابن اشتاقوا الى بعضهم وكان سبحان الله اب الحنون والابن البار. وهنا واختصهم بقربه ضمهم اليه واختصهم بقربه وادى لهم من البر والاكرام والتبدل والاعظام شيئا عظيما هكذا يكون الابن البار. بس الابن البار ده في كل وقت بار لكن الوقت ده كان وقت شديد وقت غياب وقت كان الانسان لما يجي الانسان يحصل كانه ميأس ان يكون اللقاء مع ابوه مره ثانيه ويحبس هذا اللقاء. فهنا وقال لجميع أهله قال لكل الأهل ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. هنا من جميع المكارم والمخاوف فدخلوا في هذا الحال الحالة السارة طبعا وزاد عنهم بقى إيه كرب العيش والنكد والفقر وكل ذلك لما دخلوا وحصل لهم السرور والبهجة باجتماع إيه الشمل. ورفع أبويه على العرش سوء بداية القصة بداية الرؤية يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا إخواته والشمس والإيه والقمر رأيتهم لي ساجدين. دول كانوا ساجدين مني سبحان الله. ما قال له بقيت اللي هي بداية القصة الأولى أول صفحة وإحنا بنقرأ سورة سبحان الله يوسف. هنا ماذا قال يوسف؟ رفع أبويه على العرش أي على سرير الملك على مجلس العزيز تكريم بقى الابن يوسف. والأب بعد هذا الغياب أبويه وأمه يعني أبويه راح فرفعهم وخروا له سجدا أبوه وأمه نفس الصورة الرؤية اللي شافها. عشان كده قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا لأن الشيطان الإنسان إيه طبعا. ولذلك الرؤية تحسد ما كل الإنسان عنده رؤية طيبة لا يقصها إلا على من يحبه لأنه لو قصها على من يعني يكون يكيد له كذا ممكن جدا يكون الرؤية إيه؟ نعم. هنا أي أبوه وأمه وأخواته كان المجلس خروا له سجنا أبوه وأمه وأخواته سببوا على تعظيم والتبجيل والإكرام، نفس الرؤية. وقال لما رأى هذا الحال ورأى سبل قال يا أبتي هذا تأمين رؤيا من قبل. حين رأى اللي هي كما ذكرت لكم قد جعلها ربي حقا، لم تكن أضغاث أحلام أبدا. مزيك الرؤية يا جماعة ثلاثة، لما الإنسان يشوف رؤيا يرى يعني ممكن هو بعد ما ينام ممكن يرى ثلاث أشياء، إما رؤيا حق من الرحمن يعني تبقى تبشير وكذا، وإما حلم تحزين من الشيطان، وإما حديث نفس، بمعنى الإنسان نفسه بكذا يوم يشوف الرؤية دي، واحد نفسه يأكل حلم بيأكل كذا، واحد نفسه مثلا واحدة نفسها في أي حاجة يوم يجي له إيه الرؤية دي، دي ده حديث نفس، حديث يقول في النفس كما يقول ذلك ولا لا. وقد أحسن بي، شوف الأدب يقوله، وأحسن بي، أحسن بي ليه؟ بداية إذ أخرجني من السجن، هذا من لطفه وحسن خطابي عليه السلام، شوف الأدب، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب عشان ما كأنه ما يذكرش أخواته بإيه؟ لتنام عفوه عن قيل في ذلك، لتنام عفوه عن إخوتي وأنه لا يذكر ذلك الذنب اللي هم فعلوه إيه فيه، يعني عشان ما تيجي مثلا تذكري إنسان بذنب أنت عملتيه، يعني ما يجي بعض الناس ما تيجي تقول فاكر لما عملت فيه كذا، ينسى ده يقول له لا أفكرك بقى أفكرك أنا تاني، يقعد يعيد ويزيد على إيه يقوم يأنبه يعني دايما ما. لكن هنا كان يوسف الكريم ابتدى بأنه ربنا من عليه كما قال، لم يقل أخرجني كما قلت في التفسير، في تفسير أو كما قال سعني في التفسير أو كما قال المفسرون، وأنه لم يذكر ذلك الذنب وأنبأ بعد كده إيه، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، بس قال إيه جاءكم من إيه ما جاردوا ما بيفكرهمش بذلهم وفقرهم وكده، لا ده هو الرب سبحانه وتعالى. وقال فجاء ولا قال أحسن بكم، بل قال أحسن بي، يعني كلها دليل حسن خلق، ان كل شيء بيشير ان هو هذا ان يوسف كان كريم الخلق، جعل الاحسان عائدا اليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده، ويهب لهم من لدنه رحمه انه هو الوهاب، اللهم ارزقنا من عندك فضلا ونعمه مقبولا يا رب العالمين. من بعد ان نزغ الشيطان بينه وبين اخوته، فلم يكن نزغ الشيطان اخوتي، هو ما عملش حاجه، هو ما عمل ده طفل صغير، أن نزغ الشيطان بينه برضه منتهى الأدب، وهو بيتكلم في الحديث عن مين؟ عن إخواتي اللي فعلوا فيه كده، بل كان الذنب والجهل صدر من الطرفين، علشان كده لما جاءوا لهم يقولهم إيه؟ أنكم إيه؟ كنتم إيه؟ جاهل أنتم جاهلون، أنتم عملتوه أنتم في جهل يعني. وعندما قال في التفسير إن ربي لطيف لما يشاء، سبحان ربي، اللطف بالله يا جماعة يوصل العبد إلى المنازل الرفيعة التي لا يعلمها إلا الله، يلطف بيك يبتليك، يعني من لطف ربي يوسف عليه السلام إنه حصل ده كله. شوفي لما تشوفي لطف يوسف عليه السلام، لطف ربي يوسف إن يوسف كان طفل وألقي في جب علشان يحصل ما يحدث في مكان وكذا وكذا، ويوسف ده يبقى اجعلني على خزائن إيه سبحان ربي، يوم يبقى في الجو ويدخل بيت العزيز ويبقى العزيز سبحان الله يكون له مكان، وبعد كده يحدث له ما حدث وتحدث فتنة النساء، ويبقى ما في هذه الفتنة يدخل اثنين معه، واحد يقول له فصل اثنين يقول له فسر لنا الرؤية، واحد منهم يقول له ايه اما انت فتصلب هيصلب وتأكل الطير من رأسه، واما الثاني فيسقي ربه ايه خمره. طب افتكرني عند ربك، اذكرني يعني لو خرجت بدري عني اذكرني عند ربك، يوم ينتظر عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعله ايه الفرج من عند من، فيسوق رؤيا الى الملك فتكون تفسير هذه الرؤيا عند مين، يعني لا يبتلى الانسان بلاء الا يعلمه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، ولا يكون البلاء للعبد الا علشان تعرفين بيعمل ايه، كانه بيقوم العبد وكأنه سبحانه وكأنه يقوي قلبه وكأنه يمحزه أو يرفعه أو يغفره، كل ذلك وارد مع البلاء. هنا نقول سبحان الله لأنه إنه هو العليم، يعلم ظواهر الأمور وباطنها وسرائر العباد وضمائرهم، لأنه علم محيط يعلم إيه يصلح العبد، وحكيم لا يضع، الحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها لا يضع الأشياء في موضعها إلا ربك. تقولي تقعدي تفكري إيه؟ طب يا رب إيه الحكمة في المسألة دي؟ أنت ما تعرفيش وغيرك ما عرفش، لكن لا يعلم لا يعلم ذلك إلا الله. أنا يعلم من خلق زيك سبحانه وتعالى يا جماعة. يقول بقى يوسف هنا في المقام مسألة بعد ما ربنا من عليه بكل ذلك، ربي قال آتيتني من الملك، أدتني كل شيء. لما يجي إنسان كده يقول يا رب أنت أدتني كل شيء، أدتني مال، أدتني كذا، أدتني كذا. يوسف بقى وصل فين بعد ده كله؟ قال كل ده مش هنتفع، مش هنتفع بيه أبدا، عشان لن أنا لن أنتفع إلا إن يموت أموت وربي راضي عنه. هي دي زي مع نفسك، حدثي نفسك كده، قولي ما فيش شيء في الدنيا ينفعني إلا إن ربنا سبحانه وتعالى يقبضني وهو راض عني غير رضاه. اللهم ارضى عني يا رب. ولذلك هو ده الشيء اللي المفروض الإنسان دايما يضع فيه في نفسه ويحدث به نفسه دايما، يقول يا رب أمتني وأنت راض غير رضاه، يا رب أمتني على طاعتك، يا رب استعملني ولا تستبدلني، يا رب استخدمني في طاعتك، واللهم أمتني عليها، يا رب ثبتني على الطاعة، يا رب لا تفتني في ديني. هنا الأمر شديد يا جماعة، لأن الأمر كما ذكر ربي سبحانه وتعالى إفلامين حسب الناس أن إيه؟ حسب الناس أن إيه؟ أن يقولوا أمان وهم. أنت فاكرة أن أنت قلت أنا مؤمنة وأن أنت مش هتفتني، والفتنة هي امتحان وهم لا يفتنون. ولقد فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من ادعى الصدق في الايمان ومن الذي ادعى الصدق لكنه ايمان مزعزع؟ زي هنا يقول ربي قد اتيتني من الملك. اتم الله لما اتم ربي سبحانه وتعالى ليوسف من التمكين مكنا لهم في الارض، مكن ربي لهم في الارض، اجعلني على خزائن الارض سبحان الله. فجعلوا كذلك، فمكن ربي له من الأرض ومن الملك، وأقر عينه بكل بقى رجع لأخواته وأوليه وكذا وأسرته. وبعد العلم العظيم الذي ربي سبحانه وتعالى من عليه قال مقرا بنعم ربي شاكرا. أين الشاكرون؟ فين أهل الشكر؟ فين اللي دايما لا يغيب عنه شكر الله عز وجل؟ فين اللي دايما لا يغيب عنه من ربي لحظة واحدة يشكر على نعمة التي لا تعد لا تعد لا تعد؟ والله يا حبيبتي لا تعد، والله نعم ربي علينا لا تعد أبدا. في كل غمضة عين فتحتها نعم، في كل حركة لسان اللهم لك الحمد، في كل بسط يد اللهم لك الحمد، في كل خطوة نخطوها اللهم لك الحمد، في كل فضل ينزل عليك من الله عز وجل اللهم لك الحمد، في كل لحظة تقربك من الله عز وجل أو تشغلك بالله عز وجل لأني لا أعانك على ذلك والله عز وجل فلك الحمد. لذلك عندما يعني نتذكر نعمه علينا نقول كيف نستطيع شكر النعم؟ إذا كان الشكر نفسه يحتاج شكر، اللي عليك على الشكر والله عز وجل، واللي قال لك سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم هو الله. فكم من نعمة ربي من الله بها علينا قل الشكر لها ولم يحرمنا. كم من نعم ربنا ادهلنا كتير لكن مش قادرين نقدرها. اللهم لك الحمد في كل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب أو صغير أو كبير، لك الحمد حتى ترضيك ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد يا ربي سبحان الله. اللهم نسألك ربي أن تجعلنا تحت لواء الحمد أجمعين. نحن أمة الحمد، ابتلي كتابنا الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا وإياكم لسانا قلبا حامدا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا ومعافى من كل بلاء يا رب العالمين. هنا نقول يقول يوسف عليه السلام في سبحان ربي قد أتيتني من الملك كما ذكرت، خزائن ادعني على خزائن الأرض والتدبير والقصة السابقة، وعلمتني من تأويل الحديث. تعرفين الرؤى اللي كان حتى لما جاب أتاه الملك وقال له كذا وحدث ما حدث، وكل ذلك من هذا من عند إيه؟ من فضل الله سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض، يعني فاطر السماوات والأرض يعني خلقها بدون إيه؟ بدون إيه؟ من غير سبب. خلق من الخالق يا بناتي؟ هو الله خلق السماوات والأرض لما تيجي تنظري الى السماوات والارض تلاقيها ايه من ايات ربي، يا رب سبحانك. يعني لما تيجي تبصي في جسمك الضئيل ده تقولي فيه ايات كتير جدا جدا، لكن انت عبده. لكن لما تشوفي في ملكوت السماوات والارض، بصي للسماء كده بجمالها باقامتها بغير عمل ترونها، سبحانك الله. سماء لما بتيجي لعمارة برج كبير تقول برج معرفش برج فين في بلد ايه، مقام على معرفش كم دور، في حاجات كده سبحان الله تقول ايه يعني برج. ولو بصينا ونظرنا الى السماء ارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين. تسلم ايديك يا حبيبتي، تبصي وهي فعلا جزاكم الله خير. تبصي للسماء وانت محزونه كده، تبصي لها كده تقولي الله، والله بتشفي القلب يا بنات. لما تبصي لونها الجميل كده تقولي سبحان من ابدع وخلق. ولا تشوفي سبحان الله لما تيجي مثلا ساعه الفجر، ولا كوني قاعده في مكان كده يمن ربي عليك وعلى عليكم وعليا كده بعمره كده يا رب العالمين، ولا حجه حاضر يا رب لنا جميل. نعم معك رحمتك. وتبصي كده وانت قاعده كده يتفنق الصبح كده، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخلوا الاثنين في بعض كده، لا يكون في دخلهم الله يكون من يغشي الليل النهار يكون حديثا. سبحان المبدع، سبحان الذي خلق كل شيء فأبدع، سبحان الخالق الذي لم يؤدي حقه، سبحان الله العزيز الحكيم، سبحان ربي الذي تسجد له الجبال لا وتسجد له القلوب قبل الجبال. تسجد جباهنا لله سبحانه وتعالى بالصلوات يا حبيبي، تسجد جباهنا بالصلوات. اما قلوبنا فتسجد في كل وقت سجده لا تفيق منها الا في عرصات يوم القيامه. قلوب سجده لله، قلوبنا كلها سجده لله عز وجل. تفوق انت السجده دي لما نقف في عرصات يوم القيامه كده وينادى عليك، ينادي عليك المنادي، وتلاقي تجري كتابك اخذتيه بيمينك، تبشري بيمينك، وانت فرحانه كده في الموقف العظيم بعد الدنيا وما فيها من كرب ونكد وشده وكذا، تقولي اللهم لك الحمد، ما الدنيا وما فيها في غمسه في الجنه غمسه واحده، ما تسواش غمسه لحظه. يا عبدي انا شفت بؤس في الدنيا ولا كرب ولا شده ولا تعب ولا مرض ولا هل شفت في الدنيا شيء؟ لا، ولا بغمسة لاحظة في الجنة، لحظة واحدة في نعيم الجنة. وأهل بقى وغيروا لو غمسة واحدة في النار، هل ذقت نعيم في الدنيا قط؟ عشان كده الدنيا وما فيها ستزول وهتمشي وهتنتهي، لكن ندعو ربي أن يخرجنا منها على خير، وندعو ربي أن يثبت أقدامنا على طاعته، وأن يثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، وأن يمتنا وهو راض عنا غير غضبان، وأن يمن كتابه. وعندما ينادى علينا المنادى نقف بين يدي الله عز وجل واقرأ وتقرأ كتابك واقرأ كتابي وتقرأ كتابكم، نفر من الفيز. اللهم اجعلنا ممن فرح في الموقف العظيم وقال ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. اللهم اجعلني وإياكم في عيشة راضية. اللهم امنن علينا بفضلك، ليست بأعمالنا، أعلم أن أعمالنا قليلة، أعلم أن زادنا قليل والزاد يسير لا يبلغنا، أعلم ذلك، لكني أطمع في رحمته، ولكننا نطمع في جنده. أسأل ربي أن يرحمنا رحمة من عنده، تهدي بها قلوبنا، تلمع بها قلوبنا، تيمن بها كتابنا، وتضير بها وجوهنا، وتيسر بها حسابنا، وسبب بها قدمنا على الصراط المستقيم، وتيمن بها كتابنا في يوم شديد عظيم تزول الدنيا ولا ذلك اليوم، عندما يكون لا ظل الا ظل ولا باقي الا وجه، فيفوز فائز في ذلك اليوم، فيفوز من فاز في ذلك اليوم، ولا يفوز في ذلك اليوم الا من علم ان هناك لقاء لله سبحانه وتعالى. ذلك هنا اقول احبتي، خلق رب السماوات والارض، انت وليي في الدنيا والاخره، يتمنى الصالح ولي المؤمنين، والولي تظنوش ان الولي اللي هو عنده حاطط كده قبر وعليه علمه كده وعليه انتوا عارفين يقول ده ولي، لا ده ممكن يكون بين الناس الجالسين دول اولياء لله، ولي الله هو الذي تولى ربي بطاعته فتولاه ربي بحفظه. ولي ان ولي الله الذي يتولى من انا ربي سبحانه وتعالى. الانسان لا يكون يتولى ربي بطاعته يتولى ربي بحفظه، يتولى ذريته، يتولى ذريته من بعده. تعرف لو مات الانسان وترك خلفه ذرية ضعافا، لكن هو كان بيتقي الله، يحفظ ربي بولاية هذا العبد ذريته من بعده. حتى قيل يقول أهل العلم أن تحفظ بالرجل الصالح الصادق، بس الصالح ده لازم يكون صادق مش لازم يكون قدام الناس يعني، لكن بينه وبين الله يحفظ وتحفظ ذريته من بعده حواليك بحفظ من الله عز وجل. ولذلك وكان ايه ولذلك لما تشوف الحفظ وكان ابوهما صالحا، حفظ له بين اولاده وحفظ له الكنز وحفظ له المال اللي اتطرق للولاد بصلاح الوالدين بصلاح والديك. ولذلك كان بعض سبحان الله السلف يقول يا بني اني اصلي فاذكرك فازين في صلاتي وافتكرك واصلح. لذلك الوالدين لابد ان يكونوا صالحين عشان ولادهم من بعدهم يتولاهم ربي برعايته وحفظه. يا بني احفظ الله يحفظك. لذلك يا بني احفظ الله ايه؟ شوفي تجده تجاهك في السراء والضراء، حتى سبحان رب العرش العظيم يجد الانسان ربنا سبحانه وتعالى في وقت الضيق قرب اكتر كمان، وقت الفرح يفتكر الله عز وجل عبد ربه، لكن وقت الضيق يكون ركون العبد ورجوعه إلى الله أشد. ولا يأتي الفرج إلا بإن العبد يقر أنه فقير ضعيف إلى الله عز وجل، يعترف بأنه فقير إلى الله عز وجل، ولا يجد الغني إلا ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا كان يوسف وهو بعد ما انتهى من كل ذلك يقر بذلك الأب ويسأل ربي وألحقني بالصالحين، ألحقني وإياكم بالصالحين، ألحقني وإياكم بالصالحين، مع أمهاتنا وأبائنا أخواتنا أخواتنا أزواجنا أولادنا أحبائنا وكل من أحبنا في الله وكل من أحببناه في الله، اجمعنا معهم في الصالحين واجعل لنا معهم مقعد صدق عند مليك مقتدر، واجعلنا معهم في أول زمرة السابقين يا رب العالمين. هنا نقول ذلك من أنباء الغيب، أنباء السابقة دي من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، وكنت عارف القصة دي. ولذلك لما قص الله سبحانه وتعالى هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأنباء دي من أنباء الغيب، لولا إن ربنا أوحى لرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر خبر فإنك لم تكن حاضر إذ أجمعوا أمرهم. أخوة يوسف يعني وهم ينكرون بمن؟ بيوسف. لما يحكم ربي في مكر في كتاب الكريم إيه لما كانوا في رسول صلى الله عليه وسلم قالوا في النبي أرادوا لهم إيه؟ يثبتوك وإذ يكون ليه؟ يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون لما يجي في هذه الآية يقول سبحان الله وما كنت ده من أنباء الغيب وما كنت هنا لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون بأخوة يوسف حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه وقالوا إن إيه أبانا إن يوسف الأحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال إيه؟ إن في ضلال مبين ده بيحبه أكتر مننا، لا ده هو بقى مشكلة مش عادل، ده إحنا بقى بالشكل ده نرمي أبكوه في غابة المنجوم بيلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين أو كما قال. هنا يقول كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له ذكر الحال التي لا سبيل الخلق التي يعلمها إلا للوحي، وما كنت لما قال في يوسف في موسى فاكرين وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول علينا إيه؟ الأمر. وما كنت ثاويا في أهل مريم تتلو علينا ولكننا كنا إيه؟ مرسلين. وما كنت إيه بجانب الأي الغربي إذ نادينا مش كده ولكن رحمة من ربك. يبقى دي قصة موسى قال لي كده ما كنتوش عند الطور وما كنتش عند جانب الطور وما كنتش عند كل ذلك ولا تعلم أي من شيء من ذلك من شيء لكن الذي أوحى إليك ما هو من؟ ربي. وهنا في يوسف عليه السلام قال له ما كنت تعلم ذلك إن هو إلا وحي يوحى زيلوا هنا نقول سبحان ربي كما قال ربي وكما قال في موسى، فهذا أدل دليل على أن جاء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه؟ وفي آل عمران فيه؟ يعني أنا أسمع كده ولا كده؟ ها؟ ذلك من أنباء؟ ها؟ أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب ها في إيه بقى؟ مين؟ وأهل الكهف طبعا. فكل هذه القصص قال وما أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. يعني أصل الإيمان ده يا جماعة جذور، اللهم ارزقني وإياكم أن تقوي الجذور في قلوبنا وأن ترزقنا إيمانا صادقا يقينا صادقا إيمانا قويا يقينا صادقا. ذلك هنا يقول وما فإن مداركم ومقاصدكم أصبحت فاسدة فلا ينفعهم. شوف هنا الآية بيقول لك إيه كما يقول في التفسير القرآن، فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم لأن هم إيه الإيمان، لو الإيمان قوي ده وزن العبد كل شيء بمعايير الإيه الإيمان والخوف من الله عز وجل. لكن كما يقول هنا في التفسير وما أكثر الناس ولو حرصت بإيه مهما فعلت لكن إنك ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي إيه من يشاء. تيجي مثلا واحدة عندها بنت أخو يعني أخين أو أختين أو بنتين أو كذا، تلاقي إذا ربنا سبحانه وتعالى فتح له أبواب الهدى والتاني سبحان الله. من الذي من الهادي من الذي يفتح؟ ولذلك تجد مثلا أم تجاهد في ابنها أو في بنتها لكن الولد متمرد أو البنت متمردة، تقول يا ابني والله أنا ربيتكم تربية واحدة. عشان كده دايما الأم بتقول إيه اللهم ربي لي أولادي اللهم ربيهم، أنت يا رب اللي تربيهم. الأم لازم تدعي الدعوة دي إن الولاد اللي ربيهم من الله عز وجل لأن الهادي وقاه، فلعلك باخر نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين، لأن ما تهلكش نفسك ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي إيه من يشاء. هنا بمؤمنين فإن مداركهم وقصرهم فأصبحت فاسدة فلا ينفع حرص الناصحين عليهم ولا بعدمت الموانع بأن كانوا يعلمونها ويدعونها إلى ما فيه الخير، لكن برضو بكل الإنسان معاند فإنه برضو إيه اسمع يا حبيبتي يلا. ولذلك وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر العالمين. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرهم وبينهاهم هو كان بيسألهم من أجر إن أجري إلا أو أي نبي كان أو أي مرسل إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الذي فطرني. تعرفين الرسل قبل ذلك طبعا. فكان أجرهم دايما يكون دايما حتى تفوزي، ما تجعليش الدنيا هي أجرك أبدا، خلي أجرك على الله واللي أجره على الله لا يضيع أبدا، والله الذي أجره على الله لا يضيع أجر. اللهم اجعل أجرنا عليك يا رب العالمين، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يقول ربي سبحانه وتعالى وكأي من آية، كم من آية أي وكأي دين أي كم من آية دل على توحيد الله وحدانيته إنه الخالق، لكن الناس بتمر على الآيات دي وهي إيه معرضة. تيجي بالإنسان سبحان الله المنكر أو المعرض عن الله عز وجل يبص الآيات ربي في كونه ولا يتذكر ولا يتعظ. إذا ما مرتش عليك الآيات ولم تتعظي، إذا مرت عليك الآيات ولم تتعظي أقول لك يا ربي طب ماذا تنفع الآيات وما تنفع الآيات والنظر، لأن ربنا سبحانه وتعالى مر عليك آيات كما قال مثلا في آيات في كتابه الكريم آيات كثيرة، كل القرآن سبحانه وتعالى لما نتذكر آيات القرآن نجد كل آيات القرآن أو كل آيات الكون أو كل آيات أحوال الناس عظم تذكرنا. ولذلك اللهم أيقظ قلوبنا على ما تحب وترضى يا رب العالمين. هنا وما يؤمن أكثر منا إلا وهم مشركون، فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرزاق المدبر لجميع الأمور فإنهم يشركون في الألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله كما فيكم في تفسير القرآن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. إزاي يؤمنوا هم مشركون؟ ينفع؟ نعم؟ لا نعم الشرك أصغر ده أكبر فتحية. لا لا لا لا ده الذي يتخذ الله ندا وهو الذي خلق ده مش أصغر، أصغر لو الأصغر بتحلفي بالنبي ده اسمه الشرك الأصغر، لكن الشرك أكبر إنكم إن هم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض طب لا طب أنتوا بتعبدوا ليه غير الله بتستخدموا بتعبدوا ليه أوثانا إنما نعبدهم ليقربوني الله زلفى، يبقى هم أشركوا في الألوهية. ولذلك لما تيجي الأمر ده هو كما قال ربي شرك اكبر. ليه؟ لان لما تيجي تبقى فاهمه ايش ازاي شرك ما يؤمن اقسم بالله انه مش يكون. اقول لك لما نيجي للتوحيد هتقولي كده تردي على نفسك وتقولي كده تقولي لان التوحيد توحيد ربوبيه واحد، توحيد الالوهيه اثنين، ثلاثه توحيد اسماء وصفات. جدول كده يا بناتي، توحيد ربوبيه. ولئن سالتهم لو سالت تفتكروا مين اللي خلق السماوات والارض؟ لا انا مؤمن بكده. طب صلي يعني. لا بس انا مش مقتنع بالصلاه. طب بنت نعمل بقى زي الناس بتعبد الاصنام، دي توحيد الربوبيه انك تقر ان خالق الكون هو الله. ده توحيد الالوهيه مكمل معاه توحيد الالوهيه، بما ان هو الخالق فلا يعبد غيره، يبقى ده توحيد العباده بقى اللي هي الالوهيه. يبقى المفروض ان انت تقولي لا اله الا الله، يعني قل ان صلاتي ونصحي واحياي ومماتي لله وحده. بمعنى كل صلاتك وذبحك ونذرك كل عباده، العباده هو اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه من قول وفعل وعمل، اعمال ظاهر وباطن، صلاه صوم حج، دي الالوهيه خلي بالكم، حج صلاه صوم حج صيام، الحاجات اللي الناس شايفاها دي الظاهر، وعبوديه الباطن الخوف الرجاء التوكل الاخبات كل صفات التقوى الرضا الشكر الصبر. الصبر ده مهم جدا في عباده الباطن. انت لما بتصبري خلي بالك انت عبوديه، اصبروا انا بعبد الله عز وجل، بصبر لاني بعبد الله عز وجل، وصابروا مش عارف اصبر، اجتهدي ان انت تصبري ورابطوا، يبقى دي كل دي عبوديه الباطن. ما حدش مطلع على صبري، لكن مطلع على صبري هو من؟ الله عز وجل. دي عبوديه الباطن. لذلك هنا وما يؤمن اكثر بالله ولا هم مشركون. يبقى هم لو سالت مين اللي خلقت مين اللي رزقت تقول ربنا طبعا. طب ما بتصليش ليه يا بنتي؟ ما هي العبوديه دي نبقى نمره اثنين، واحد توحيد الربوبيه أنه الخالق المدبر الرزاق المحيي المميت. اثنين توحيد، لازم الثلاثة توحيد الألوهية، يعني كل صلاتك ونسك أصوم وأصلي وأخاف وأرجو وأشفق وأخبط قلبي وأتقي وأوحد وأخلص وأصبر وأشكر وأرضى، اللي هي حاجات المجروف ما يطلعش على الله. لمين؟ كل العبادات دي عبادات. الثالث توحيد الأسماء والصفات. الثلاثة دول لازم يكونوا لله عز وجل، لازم كل مسلم، عشان كده الثلاثة دول لازم يكون كل مسلم عن توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. طب توحيد الأسماء والصفات يعني إيه؟ توحيد الأسماء والصفات يعني ليس كمثله شيء. لله كم اسم؟ 99. من أحصاهم دخل الجنة؟ يعني الأسماء دي اللي عند اللي تقولي تقولي سميع بصير بيسمع طبعا، يا ده سامعك مطلع على حالك ويرى مكاننا، الله مكتوب عندك من الصادقين، وينظر إلينا من فوق عرشه من فوق سبع سماوات من فوق سبع عرشه، تحيطنا جنود من الملائكة، جنود سيارة ملائكة تبحث عن مجالس الذكر تجلس معنا في مجالس الذكر، وتكون سبحان الله تصل من مجالسنا إلى عالم السماء أجنحتها تكتب مين في مجلس الذكر، ونقوم من ذلك المجلس. أسأل ربي أن نكون قمنا من ذلك المجلس وقد غفر لنا يا رب العالمين. طبعا لذلك نؤمن بذلك. نقول التوحيد اللي هي الأسماء والصفات، لأنه سميع بصير يسمع يبصر، قوي عزيز. طب تقولي سبحان الله، طيب عزة ربي، عزة ربي تقولي عزة قدرة وعزة علو وعزة سبحان الله كل وعزة شأن وعزة اقتدار وعزة قدرة. ولذلك نقول في ذلك الأمر وليس كمثله شيء. يقولوا فلانة دي عزيزة أو عند أهلها، مش كده؟ يقولوا فلانة دي الناس بتعزها، أو فلانة دي عزيزة عند أهلها. أنت عزيزة عند أهلك، لكن غيرك ممكن ما يعزكيش، مش كده؟ أما عزة ربي ليس كمثله شيء. ولذلك إيمانك بأن في الأسماء والصفات أنه ليس كمثله شيء، سميع بصير قوي عزيز حي ستير صبور شكور، الاسماء الجميله اللي احنا لما الانسان يتعلمها بيزداد توحيدا ويزداد قربا لله سبحانه وتعالى. الثلاثه دول عشان كده يقول ربي في كتابي وما يؤمن اكثر من الله الا هم ايه مشركون. ممكن يؤمن بربيته لكن تيجي لالوهيته بقى يبقى سبحان الله بتصلي لا مش عايز اصلي انا مش عايز اصلي طب مش عارفه بتعمل ايه طب لا كل هذا الامر والالوهيه العبوديه يبقى ده بالشكل ده انت لازم عشان تكوني مسلمه حق يبقى المفروض تأدي اركان اسلامك واركان توحيدك اللي انا بقول لك عليها دي. ولذلك افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله يجي لهم عشان عذاب الله فجاه كده الانسان يصحى لا عذاب الله يا رب نجينا اللهم سلم اللهم سلم. هنا عذاب يغشاهم وعمهم واستأصلهم او تاتيهم الساعه او تاتيهم الساعه يعني هم الانسان او تاتيهم الساعه بغتة فجأة يعني تيجي تبص تقول لك بعض الناس يقول لك على فكرة يا جماعة علامات الساعة ابتدت تظهر بعض الناس دلوقتي أو مش عارفة تقريبا ممكن بيقول لك إمام الحرم ولا إيه بيقول لك إن دلوقتي بعض علامات الساعة ظهرت يعني ممكن فجأة أنتوا عارفين لما تقوم القيامة بس ورا بعضها علامات ورا بعض ورا بعض مش هنلحق نعمل شيء يعني الأمر أسرع مما نتخيله. يعني المفروض الإنسان لما زي يرد على نفسه بهذا السؤال ويرد بإجابة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الصحابي الجليل يا رسول الله متى الساعة؟ كان رد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علامة الآن؟ أنت بسأل على الساعة ليه بعض الناس تقول ده لسه بدري العلامات ده بقول لسه العلامات الصغرى ما جاتش ده لسه العلامات ما تسأليش يا بنتي ده رسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل ماذا أعددت له؟ إذا مات العبد قامت قيامته الصغرى كما يقول العلماء في ذلك أول قيامة هي الموت هي قيامة الإيه الصغرى. أنت ضمن أنت إحناها ضمنها متى أبدا يأتي الموت الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل يعني أول ما الإنسان يموت خلاص هتقدري تعملي هتتمني توبي هتتمني تعملي تصلحي هتتمني تغيري انتهى. عشان كده إن أنت نفسك فيه اعملي دلوقتي اللي نفسك تعمليه وتقوم القيامة عليه يعني الآن دلوقتي دلوقتي لأنك ما تضمنيش الساعة اللي جاية ولا تضمني علشان كده اسألي ربي أنك يحسن ختامنا وأن يحسن خروجنا يا رب من هذه الدار الدنيا. هنا نقول تأتيهم أشياء العذاب الله عز وجل تغشاهم تأتيهم الساعة يوم القيامة فجأة وسميت ساعة لسرعة حدوث ما يحدث فيها وهم لا يشعرون فإنهم قد استوجبوا لذلك فليتوبوا إلى الله واتركوا ما يكون سببا في عقابهم. مفروض إن الإنسان في كل وقت يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي تطريق قل لهم إن أنا بدعو إلى الله عز وجل على علم عن وحي عن وحي إن هو إلا وحي موحى من عند الله سبحانه وتعالى. هنا يقول قل لهم كل الناس هذه سبيلي أي طريق التي أدعو إليها اهدنا الصراط المستقيم اللهم ارزقني وإياك الصراط المستقيم خليني وإياك كده ماشيين على الصراط يا رب العالمين إلى أن نلقى الله لا نحيط لا نخرج ولا نطلع ولا نمشي وإلا استقاموا على الطريق لأسقيهم ماء غدقا. زادوا هنا يقول ربي هذه قل لهم قل لهم قل هذه سبيل الطريق التي أدعو إليه وهي السبيل الموصل إلى الله وإلى دار كرامته المتضمن هذا الطريق العلم الحق والعمل بالعلم وإيثار وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. فالدين لمن؟ إليه وحده لا شريك له. أدعو إلى الله الدعوة إلى الله حث الخلق والعباد إلى الوصول إلى الله وأرغبهم فيه ولذلك أحب الخلق إلى الله من يرغب الخلق في الله اللهم ارزقني وإياه ذلك القول. ولذلك هنا يدعو على بصيرة على من دينه أي على علم ونقيم غير شك بصير على علم حق ومن اتبعه يدعو الله كما دعوا على بصيرة من سبقوه ومن اللي هو صاروا على هادية اتبعوا اللي ماشوا اتبعاني ومن اتبعاني اللي صار على ايه على الصراط الهادي. وسبحان الله عما نسب اليه ما يليق بجلاله او ينافي كماله الله سبحانه وتعالى وما انا من المشركين بل أعبد الله مخلصا له الدين كما قال ربي فيها الآية وما يؤمن أكثر بالله إلا هم إيه. وقلت لكم لازم الإنسان يفهم الثلاثة دول توحيد الربوبية الربوبية اللي هي إيه الخلق الرزق الإماتة الإحياء الأعب وتوحيد الألوهية اللي هي إيه العبادة أصلي أصوم أخاف أخشع أسجد لمن لله رب. وانت اولياء التوحيد الايه؟ اسماء. ان اقول ان لا انفي عنه صفه اثبتها لنفسه لكن اقول ليس كمثله شيء، بس كده. طيب، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، لانه كما قال ربي سبحانه وتعالى في الايات، لم يرسل ربي سبحانه وتعالى، لم نرسل ملائكه ولا غيرهم من اصناف الخلق. فاي شيء يستغرب، يعني ربنا سبحانه وتعالى ارسل رجال، ما ارسل نبي الا ايه؟ الا رجل. نعم. فلك في من قبلك من المرسلين أسوة حسنة نوحي إليه من أهل القرى، أي لا من البادية بل من أهل القرى، لأن أهل البدو بيبقوا فيهم إيه؟ الأعراض أشد إيه؟ كفرا، فيهم غلظة، فيهم غلظة، لكن النبي فيه الرحمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا من البادية بل من أهل القرى الذين هم أكمل عقولا وأصح آراء وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم، عشان في وسط إيه؟ الناس، جم من وسط الناس. أفلم يسيروا في الأرض؟ لم يصدقوا قولك. طب يطرز من قبلهم، لما يجي الإنسان تقول له أنت مش مصدق، طب سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة السابقين، فين عقبة انظروا إلى أن سبحان الله الأمة السابقة، انظروا إلى أحوال الأمة السابقة ماذا قال فيهم ربي، فمنهم من إيه أرسلنا عليه إيه، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا الخاء نمر ثلاثة، الخاء حرب الخاء الثالث، خسفنا بين ومنهم من اثنين ألف واحد خاء واحد ألف، ها عشان كده يبقى تثبت. وما كان الله إيه ولكن كانوا إذا نشوفوا كده كل الأمم السابقة ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعل صنع معهم. يقول ربي سبحانه ولدار الآخرة، الدار الآخرة خير الذين اتقوا، هي خير وأبقى مهما عملت في الدنيا ومهما طال عمرك في الدنيا تروح فيه، يعني ما تتغريش بالدنيا لان الدنيا دار ايه؟ غرور، غرور بتغر الانسان، بتغر الانسان فيها كده، وغرور الشيطان بيها، وفي النهايه هيخرج، وفي النهايه خارج. يوم الانسان يظن ان الدنيا دايمه او باقيه ما تدومش ولا تبقى، ولو دامت لاحد لدامت من ليس الله عليه وسلم، انك ميت وانهم ميتون، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقي. وشفتوا بقى، ولو كنت في بروج مشير، لو كنت مهما كنت هتخرجي من الدنيا، لو بلغت مهما بلغتي هتتوسلي التراب، لو كنت مهما بلغتي هتتحطي في مكان لوحدك، هتتحسبي لوحدك وهتسالي لوحدك. وهتسالي لوحدك وهتنامي في قبرك لوحدك، وهيثبتك ربي، لو ثبتك يا ربي ثبتني وثبتك لوحدك. واذا جاءك ملك الموت هيجيكي وحدك، محدش هيساعدك، واذا خرجت روحي وروحك هنخرج برضه واحنا لوحدنا. اذا المساله اعمل اليوم من غدا، نسال ربي سبحانه وتعالى ان يكون غدا لنا في عمرنا وفي قبورنا وفي يوم ان نلقى الله عز وجل، هو أطيب الأوقات يا رب العالمين، أخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير يا رب العالمين. هنا ودار الآخرة الجنة ما فيها من نعيم مقيم، خير الذين اتقوا، التقي والذي امتثل الأمر ربي سبحانه وتعالى واجتنب ما نهى عنه. فإن نعيم الدنيا منغص المنكد، شفتوا نعيم دايم؟ النهاردة الدنيا تبقى كده معاك كده جميلة ومبسوطة وسعيدة، بكرة تبقى في إيه؟ ترجعي سبحان الله يزيل الغم، يزال الغم، تفتكر ان الغم هيزال خلاص؟ لا، هي دي دار كمت وكبت وضلال، خلفنا الانسان في ايه؟ هي ده، عشان ما يتعلقش الانسان بالدار الدنيا الفانيه ويقعد يقول يا رب اخرجنا على طول، يا رب اخرجنا الى اخرته، والاخره خير وابقى، ولا دار الاخره خير اللي هي. ولذلك لا يكون للقارئ ذلك الا من اتقوا، الذين امتثلوا الامر الله ويقيم، قال ربي عطاء غير مجذوذ. يقول ربي سد في آية أخرى، خلي بالكم، أفلا تعقلون، ألا تكون لنا عقول تؤثر هذا الخير على هذه الدنيا الفانية. ذلك هنا يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، خلي بالكم في حتى إذا استيأس الرسل. نعم، يعني هنا بيقول لك إيه، يخبر ربي أن الرسل الكرام بيكذبهم قومهم، ولذلك هنا مروا بذلك كما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يمهلهم ليرجعوا الى الحق، ولا يزال الله يمهلهم حتى انهم تصل الحال الى غايه الشده منهم على الرسل، لما تشوف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر. ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسل؟ ربما شوفي يقول رب سبحانه مهما وصل بهم الأمر جاءهم نصرنا الرسل وأتبعهم نصر ربي سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في سورة البقرة فاكرين الآية دي فيها بتقول إيه يا بنات؟ يأتيكم مثل الذين إيه؟ خلوا من قبلكم مسح البأساء والضراء والزلزال حتى يقول رسول الذين آمنوا متى نصر؟ أنا أتنى نصر. إذا كل ما يدعو رسول كانوا دايما قوم يحصل فيهم إيه؟ يفعلوا ما يفعلوا به. فيقول ربي سبحانه وتعالى جاءهم نصرنا وهم الرسل وأتبعهم ولا يرد بأسنا أبدا ولا يرد عذابنا عمن تجرأ على الرسل أو تجرأ على الله سبحانه وتعالى فما لهم في الحالة من قوة ولا إيه؟ يقول ذلك في التفسير هنا لقد قلنا في قصص هؤلاء الأنبياء والرسل السابقين مع قومية عبرة. الإنسان لازم يعتبر ويتعظ ويرى ذلك لمن؟ لأولي الألباب الذين يعتبرون وأهل الخير واعتبروا أهل الخير أهل إيه؟ الشر طبعا يشوفوا وأن من فعل ذلك فنالهم ما نالهم دلنا لهم من الكرامة ودل ما لهم من إيه؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى وقوله ما كان حديثا مفترى. هذا القرآن طبعا قصة القرآن الذي قصه ربي الذي جاء أنزله ربي سبحانه وتعالى لكن هذا تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة. كتب السابقة القرآن جاء إيه؟ تصديق لما سبق تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة يوافقها ويشهد عليها بالصحة وتفصيل كل شيء كل شيء يحتاج الإنسان من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين موجودة فيهم في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى وهدى ورحمة لمن يهتدي به من فتح ربي قلبه ويصم آذانه عنه من أغلق من أغلق سبحانه وتعالى ربه ربي سبحانه وتعالى. هنا جاء في ذكر من العبر والفوائد اجتمعت عليها هذه القصة العظيمة أولها نحن نقص عليك أحسن القصص وقال ربي لقد كان في يوسف وإيه وإخوتي آيات للسائلين وقال في آخرها لقد كان في قصصهم إيه عبرة. كأن البداية سبحان الله كأن بداية هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها في المحن وفي البلاء وانتقال من ذل إلى عز ثم ربي سبحانه وتعالى يتوب ربي على من يشاء من عباده ويختم لي ولكم سبحانه وتعالى بالصالحات. أسأل ربي سبحانه وتعالى وقت خضر من كنا نتكلم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بس الأسبوع القادم بقى ندخل بقى إن شاء الله في سورة بإذن الله الرعد. أعتقد الوقت خلاص إن شاء الله بإذن الله. طب ندخل في هدي رسول الله في الطعام إحنا النهاردة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام نختم القصة. أسأل ربي أن يختم لي ولكم بالصالحات الجنة وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذاب المبنى وجلاء أحزاننا. نعم ما كناش الاحتساب؟ لا درس الاحتساب ما كملناهوش. طب تجيب الاحتساب يا بنتي؟ عندك الاحتساب؟ طب هاتي الاحتساب. الأخت اللي تسأل ما حكم اتباع الجنائز سؤال مهم مش يعني عامل البشير هل هو أفضل يوسف ولا هو البشير بمعنى الراجل اللي بشر قبل يوسف اللي جاي البشير اللي جاي ما بي سبحان الله جاي بالبشرة مع القميص لا لا مش شرط يكون سبحان الله. هنا في سؤال واحدة بتقول ايه حكم النساء حكم النساء اللي بتتبع الجنازة ده بنتي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ازاي الأمر ده يا خبر ابيض الله يهدي. واحده بتقول ارجو النصيحه يا امي ده امك ما تحبش كده ابدا بصراحه تقول كلما اتحدث في اي شيء الاقي لساني جاهز لسبب الدين ده انا لو يعني مصيبه يا بنتي الله انا اسال ربي لك استغفر الله يا بنتي سبحان الله استغفر الله العظيم أرجو النصيحة يا أمي لو أنا أمك فعلا أنا ما أتصور أن بنتي تفعل ذلك أبدا لا يمكن لا يمكن انا لا اتصور ان اسمع من حد يعني اثر بنتي. انت تعرف يعني ايه بنتي؟ يعني كما يقول اهل العلم ان يسب الدين يبقى خروج عن ايه؟ استغفري، توبي، طهري لسانك، امسكي لسانك، استزيلي طاعه، اتعلمي الادب مع الله، اتعلمي ان اللسان ده اذا كان سيدنا ابو بكر الصديق عندما يتحدث عن لسانه هي بتقول، هي بتقول ولكن لا تخرج من لساني واستعيذ من الشيطان الرجيم. حتى مش حكايه انها ترد كمان، اعوذ بالله على لسانك يا بنتي، يعني دي امر شديد. افرضي احنا وقت الموت مثلا وابتلى الانسان ما عندوش سيطره على نفسه، ابتلى اللسان يترجم كل الموجود، لانه من عاش على شيء مات عليه. مش انا قلت لكم النهارده من عاش على شيء مات عليه؟ تخيلي بقى وقت ما تخوننا اللسان، وقت سكرات الموت ده بتخون اللسان. وقت سكرات الموت عجيب جدا يا بنات، لما شفت الناس اللي هم بيبقوا في سكرات الموت اللي عاشوا على طاعه، لقيت مثلا اللي عاش على الصلاه، انا شفت كده فعلا اللي عاشوا على الصلاه والخوف من الله عز وجل، وجدتهم اثناء السكرات كده برضو. اللي كان خايف ودايما بيصلي لقيته دايما في السكرات بيصلي، سبحان الله. وإن فقدوا التمييز عن ولادهم، يعني خلاص يفقدوا التمييز، بقى مش عارف دي مين من في البنت، البنت دي مين في ولادنا، ولا لا لا لا خالص لا يميزوا، لكن الذي يميزوه هو الصلاة، سبحان الله، لأنهم عاشوا عليها. من عاش على شيء مات عليه، عشان كده لازم نعيش على الطاعة. ما تغيبش عنك لحظة، ما تغيبش عن بالك لحظة، ما يغيبش عنك إن لسانك دايما، لأنه ربي لا يحب العبد اللعان. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يكون الإنسان اللي عنده على فكرة شفيعا يوم القيامة، ده مش يقدم ولا يكرم أبدا يوم القيامة. افتكر أن أنت مش هتكرمي يوم القيامة بعملك ده ولو كان كده. لذلك أذكرك بأنه كان أبو بكر الصديق وقيل وغيره كان يضع في فاه إيه؟ زلطة، عشان ما يتكلمش. وكان يقول إيه؟ ما أحوج إلى طول سنين من لساني، يعني اكتر حد محتاج للسجن هي السنتنا، لانه هل يكب الناس في النار على وجوهها الا حصائد السنتها. سميت حصائد ليه؟ حصائد احسنتي، فحصائد يعني ايه؟ الحصاد، ما دام في حصاد يبقى في زراعه. يقول لك يوم الحصاد يعني يوم الزرع، واتوا حقه يوم حصاده، يوم ما تجمعوا المحصول ادوا حق المسكين زكاته. انت يوم حصادك هيبقى يوم القيامه، يوم حصاد، يوم كل كلمه كلمتها برسالك، عشان كده لساننا اللي هو على طول على طول على طول ده. خلي اقل حاجه في حياتك الكلام، تكلميش حتى ما تعليش شيء انت عارفه، لانه قيل في الكلام اما كلام نافع محض وإما كلام ضار محض وإما كلام ضروري، بمعنى هاكل اهو رايح اشتري اكل، بتقول للراجل بتشتري منه عايزه كذا، ده ضروري هتجيبي تاكل ازاي، وإما كلام لا يعود عليك بنفع، بمعنى قاعده مع صاحبتك قاعده تلغي، اي تلغي يعني تاكلي، تلغي تلغي تلغي تلغي تتكلمي، طب يعني تلوكي تلوكي صح؟ تلوكي صح يا فتحي؟ طيب ماشي، معلش في الألفاظ بتاعتكم، لوكلوك ولا فكفك ولا مش عارفة بصراحة، أيا كان، المهم إنك احفظي لسانك، لأن والله أكتر شيء هيكبنا على النار ألسنتنا. ممكن الإنسان يتكلم كلمة ما يتصورش الكلمة دي توديه فين؟ ممكن الإنسان يسكت عن كلمة ما تتصورش إن الكلمة دي نفعته إزاي؟ يتكلم الإنسان بكلمة ترفعه كلمة طيبة ترفعه فوق، يتكلم الإنسان بكلمة سيئة تنزله أسفل سافلين. وإحنا مش ناقصين، ده إحنا ذنوبنا يعني اللهم نجينا يا رب العالمين. الحصاد يا أحبائي، ولذلك احصدي ازرعي خير، ازرعي خيرا هتحصديه خير. لو عايزه تتكلمي الاخت دي اللي هي بتقول الكلام ده اللي هي بتسبقها لي اقول اللهم يعني ان شاء الله طالما انت طلبتي كده يبقى ربنا هيهديك باذن الله. حولي مكانها التسبيح ولذلك اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توبا. اكثر شيء ينجيك هذا كانت في وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر شيء ينجينا حاجتين انك تسبحي وتستغفري. تسبيح وزي اكثري ما تكوني حتى في كرب شده اكثري من التسبيح والاستغفار يجعلك من كل ضيق مخرجا من كل ايه. ولذلك اذا يئستي تماما من انك سبحان الله يعني ما تنظريش لنفسك ان انت شيء ابدا انت عبده فقيره لا تملك لنفسك شيء لا نملك لانفسنا نفعا ولا ضر ولا موت ولا حياه فما تتغريش بنفسك وما تفتكريش حاجه وان ممكن الموت مثلا لو جاء الموت كده والانسان قاعد يقول الكلام ده اللهم نجنا اللهم نجنا. اذا يحتاج الامر الى ضبط النفس الى ضبط النفس والتقدم مع الله عز وجل. لما تيجي تقعي في شيء من الحاجات اللي هي تغضب الله عز وجل تذكري في هذه اللحظه ان ممكن هجيلك دلوقتي ملك الموت يا ربي لو جاء ملك الموت دلوقتي هنعمل ايه؟ طيب ياتي ملك الموت وانت طائعه او بتعمل ايه؟ مسك المصحف او بتقرا او جلسه في مجلس علم او وقت بيقول يا ربي استغفرك يا ربي او كده توبه الى الله رجوع الى الله عز وجل يا وهو المطلوب. ان ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان طبعا حطيت طيب الحاضر انتوا عايزين كل حاجه دلوقتي طيب ماذا تحتسبين عند الصبر؟ احنا كنا بنتكلم في الصبر ماذا تحتسبين عند الصبر؟ هتصبري مثلا عندك شيء عايزه تصبري عليه واكتر حاجه محتاجه من الصبر صح؟ تمام تحتسبي ايه؟ فاجعلي هذه الهموم والاحزان افراحا لك في الاخره. ازاي تحتسبي همومك وحزنك فرح في الاخره؟ اول حاجه افتكري كده اجر الصابرين هيخفف عليك. على فكره ساعات الواحد لما يكون في كرب شديد روشدة علاجه ان نجيب اجر الصابرين. والله يا بناتي روشدة علاجه نجيب اجر الصابرين. شوفي اجر الصابرين تفتكري واحد اجر الصابرين الصابر يا ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الاجر بلا حد يكتب ده مش يكتب يعني يكتب دي يعني يكتب يعني والله كفاية إن الإنسان كده لما يكون عنده بلاء وشديد وشيء عنده في حياته شديد يقول يا رب وقاعد كده حزين وكعب يقول يتذكر يكب عليه الأجر يكب عليه طيب الصابرة يكب عليها الأجر بلا عبد ولا حد. يعني ليه؟ سبحان الله يكب فعلا يعني يكب يصب عليك الأجر صبا تكوني في صبر يصب عليك رب الأجر صبا كما قال ربي سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيش حساب فيش مكيال. أنتم مين اللي واقفين عند باب الجنة؟ صبرنا يا ربي صبرتوا على إيه؟ صبرنا على حاجة كتير كذا كذا كذا مالكمش أجر مالكمش أجر ده يحثوا لهم حثوا عطاء لا يعلم إلا الله عز وجل. أول حاجة تتصبري بيها وتفتكري إني تفتكري تكوني في حزن وهم عشان تبدلي أحزانك أفراح اكتبي لنفسك كده رشدتك عليك أجر الصابرين. اثنين أن يعلم الصابر إن طول ما أنت في بلاء في حزن في كرب أنت في معية الله عز وجل سبحانك يا رب العالمين لأن ربي مع القلوب المنكسرة مع القلوب الضعيفة مع القلوب الفقيرة مع القلوب المنكسرة المزلونة إلى الله عز وجل. كل ما كان انكسارك أكتر كل ما كان قربك ومعيتك مع الله لله أكتر. لذلك هنا يقول ربي إن في هنا إن أصبروا إن الله مع الصابرين كما جاء في سورة إيه معاه بقى بقى يا طول ما أنت صبرة طول ما أنت في بلاء وطول ما أنت عندك صبر وشيء أنت في حزن قلبك في حزن منه أنت في معية من الرحمن. بس المعية دي خاصة يا جماعة لأن هناك في المعية معية عامة ومعية خاصة. معية العامة معية مع كل الناس يعطي ربي سبحانه وتعالى كل العاصي والتائب وكل حد. أما المعية الخاصة لا تكون إلا من اختصه من عباده سبحانه وتعالى أنهم الخواص من عبادك، الخواص من عبادك، لهم معية خاصة. هذه المعية قول ربي إن تصبروا إن الله مع الصابرين. النقطة الثالثة إن الإنسان يعني يسلك صدره في حزنه الآن، أن العبد يعلم محبة الله طول ما هو صابر، قاعد يصبر مش عارف يصبر مش عارف يصبر، يتصبر ويعرف إن هو بيتصبر كده إن ربي يحبه، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله يحب إيه؟ الصابرين. مش مشكلة. نيجي بعد كده النقطة الرابعة، خلي بالك أن يعلم العبد وهو في البلاء الشدة في الكرب، كل ما يمر كده يا ربي ده أنا في بلاء، يا ربي تقعد يبقى نفسك يبعد عن دماغك هذا البلاء، أن يعلم العبد أن تكون أنك مع بلائك أن تكون لك عقبة الدار. شوفي قول ربي سبحانه وتعالى، أعتقد الوقت خلاص كده أقفل خلاص، عدوا ندعو ونكمل الاحتساب الأسبوع القادم في الصوم. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبالغنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا، اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا المحسنين، اللهم أنزل علينا من رحمتك فضلك وجودك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا ولك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل منا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا، استغفر الله سبحانه.